قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارى: إن الله سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل الكتابين وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب لها، أي إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون الله أنزل على بشر شيئا فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عنه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكر النبوات والتوحيد. والمعنى: إنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئا فمن أنزل كتاب موسى؟ فإن لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب. وأما قوله تعالى: تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، فمن قرأها بالياء يجعلونه، فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة، ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس الذي فعلوا ذلك، أي تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك، وليس كفار قريش هم الذين غيروا التوراة، وإنما الخطاب لمن فعل ذلك من الكفار من اليهود. وهذا من أعلام نبوته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخبر أهل الكتاب بما تعمدوه في كتابهم، وأنهم جعلوه قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيرا منه، وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله. ولا يلزم أن يكون قوله تجعلونه قراطيس خطابا لمن حكى عنهم أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه. وله نظائر في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخر الآية، فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده، وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد. ومثله قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي أن الشرك ليس من آدم وحواء عليهما السلام، وإنما حصل من بعض الذرية، انتقل من الفردين آدم وحواء إلى النوع وهم الذرية. هذا هو الصحيح في تفسير الآية، خلافا لمن قال المراد جعل له شركاء أي بالتسمية سمياه عبد الحارث، وهذا كلام غير صحيح، فإن سياق الآية يدل على شرك العبادة. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الآية واضحة أنها في شرك العبادة، وأما شرك تسمية وشرك طاعة كما يقال فليس بالصحيح، قول ضعيف. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم وجمع من العلماء وهو منقول عن الحسن البصري وغيره، أنه انتقل إلى الجنس من ذكر آدم وحواء إلى جنس الذرية، أي يشركون فتعالى الله عما يشركون،